قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ألا ترى أنه يقال صدق وبر وكذب وفجر. كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عليكم بالصدق فإن الصدق إيش؟ يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. قول المسعود هذا رضي الله تعالى عنه ليس موقوفا عليه وليس من عنده ولا من تلقائه، ولكنه جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليكم بالصدق عليك وإليك أسماء أفعال، عليكم اسم فعل أمر إلزموا، عليكم بالصدق إلزموا الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. وهناك الأثر الثاني وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويأتي العكس يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق يهدي إلى البر بما قالوا إن الرجل إذا تحرى الصدق دائما وأبدا يترقى من خير إلى خير ومن خير إلى خير حتى يصل إلى القمة، وتحريه الصدق يبعده عن جميع المعاصي. قالوا كيف هذا؟ قال المعاصي إيش عندنا؟ عندنا الكذب على الناس وترك الكذب، عندنا الغيبة، النميمة، السرقة، الزنا، القتل، القذف، كل هذه فواحش ومحرم. فإذا أراد أن يغتاب إنسان تحسن. طيب لو بلغت هذا الشخص غيبتك وجاي يسألك أنت قلت كذا وكذا، إن اعترفت له بالله زعل منك، وإن قلت ما اغتبتك كذا، إذا بلاش الغيبة حتى لا نكذب. أراد أن يسرق، طيب إذا سرق وجم سألوك انت سرقت كذا، ان اعترفت اقام عليك الحد، وان لم تعترف كذبت، اذا بلاش السرقة حتى لا تكذب. وهكذا كل ما سولت له نفسه بخطيئة يتساءل ماذا اجيب ان سألوني، ان صدق عقبت وان لم اصدق كذبت، اذا اتحرى الصدق ولا اسرق. وهكذا قالوا ان الصدق يهدي الى البر، يعني يجعل متحري الصدق بارا دائما وابدا، والبر يهدي الى الجنه لان اعمال البر نتيجتها الى الجنه، والعكس بالعكس، يكذب ويتحرى الكذب والكذب يهدي الى الفجور عياذا بالله، والفجور من الانفجار، الماء ينفجر من الارض وهذا يفجر الباطل بين يديه، والفجور خروج عن الطريق المستقيم او الطريق السوي، وهذان صفتان متناقضتان، ولا ينبغي للمؤمن ان يختار لنفسه طريق الكذب والفجور، وانما عليه ان يتحرى الصدق ليصل الى البر لتكون النتيجة الجنة ان شاء الله.